الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في باب الحضانة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قال: باب الحضانة. قال: فصل. وإذا بلغ الغلام سبعا وهو غير معتوه خير بين أبويه. إذا بلغ سبعا يعني يعتبره بخاصة عند الحنابلة سن التمييز، وهم أخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فإذا بلغ سبعا فإنه يخير عند الحنابلة والشافعية، أما الحنفية والمالكية فلا يرون ذلك، يقولون لأنه بعد لا قول له ولا يعرف ما ينفعه، فهو لا يميز بين النافع والضار، وربما يميل إلى من يجد عنده لهوه وراحته ولعبه أيضا، فقد يؤدي ذلك إلى فساده. ولذلك قالوا: هو كمن لم يبلغ سبع سنين. لا شك بأن الفريق الأول معهم أدلة سيذكرها المؤلف. نعم. قال: وإذا بلغ الغلام سبعا وهو غير معتوه خير بين أبويه. ما معنى غير معتوه؟ يعني غير ضعيف العقل، سواء كان مجنونا جنونا مطبقا أو كان في ضعف عقل يأتي بين العاقل وبين المجنون. هذا يقول العلماء ينزل منزلة الطفل، والطفل أين مقره؟ عند أمه. قال: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. قال: لما روى أبو هذا كما قلنا مذهب الشافعية والحنابلة. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد رحمه الله. وروى أبو داود رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، يريد زوجي أن يذهب بابني، فقد سقاني من بئر أبي عنبة فقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيه ما شئت. قال: فأخذ بيد أمه فانطلقت به. يعني الأب جاء ليمسك بيد ابنه ويأخذه، فشكت، رفعت المرأة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت بأنها احتضنته تلك المدة وأنه الآن بدا نفعه، فلما بدا نفعه أراد أن يسلبه أباه منها، فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره، فهو اختار أمه فأخذت بيده وانطلقت به. قال رحمه الله: فإن لم يختر واحدا منهما أو اختارهما معا قدم أحدهما بالقرعة. هنا يتعذر الأمر، لأنه إذا لم يختر واحدا منهما، يعني هنا ما اختار أصلا، أو إذا حينئذ ما الطريق إلى ذلك؟ هو طريق القرعة، والقرعة سبق أن مرت بنا وأنها استخدمت في عدة أمور. قال: قدم أحدهما بالقرعة لأنهما تساويا وتعذر الجمع، فصرنا إلى القرعة. يعني لا سبيل إلى الجمع بينهما، فإما أن يأخذه الأب وأن تأخذه الأم، والزيارة لا علاقة لها بذلك، الزيارة أمر آخر. إذا ما دام قد تعذر الجمع بينهما لانفكاكهما، ففي هذه الحالة لا بد من القرعة، ومن تكون القرعة في نصيبه فإنه يأخذ الابن. قال الإمام: وإن اختار الأم أو صار لها بالقرعة كان عندها ليلا ويأخذه الأب نهارا. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن وقعت القرعة للأم أو أيضا اختارها الإبن فإنه يكون عندها ليلا، أما في النهار فيكون تحت رعاية والده. لماذا؟ لأن الصبي يحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى تأديب وإلى تعويده على العمل وتعليمه أيضا قبل ذلك، فهذه من الذي يتولاها؟ في الغالب هو الأب، هذه مهمته، فهو الذي يقوم على رعايته وتأديبه والإنفاق عليه وتعليمه وربما تعليمه صنعه، إذن يكون في النهار عند الأب، أما في الليل فيأوي إلى أمه. قال وإن اختار الأم أو صار لها بالقرعة كان عندها ليلا ويأخذه الأب نهارا ليسلمه في مكتب أو صناعة. المؤلف يتكلم عن عصره، يعني يسلمه في مكتب من المكاتب التي يتعلم فيها الصبيان الحرفة، وحينئذ أو يعلمه صنعة من الصنعات. نحن نقول يكون عند أبيه ليعلمه أيضا في هذا الوقت، يربيه يؤدبه يوجهه. لا شك أن الأب له هيبة ليست كهيبة الأم. قال لأن القصد حظ الولد وحظه فيما ذكرنا. لأن القصد، يعني يقول المؤلف المراعى في ذلك هو حظ الولد، وحظ الولد أن يكون نهارا عند أبيه ليتولى مهمته، وليلا عند أمه لينال العطف والحنان. قال رحمه الله وإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا. لأنه ما دام اختر الأب ففي النهار أصلا هذا حاصل، ويبقى في الليل عنده، لأنه ليس شرطا أيها الإخوة، يوجد من النساء من يشغلها عن أبنائها أشياء أخرى، وبخاصة في هذا الزمان ربما تكون هذه البرأة من النساء اللاتي لا يستقرن في بيوتهن، تجد أنها تنشغل هنا وهنا، لكن وربما يكون عندها أولاد آخرون، ويكون الأب عنده عطف أكثر وعناية أكبر. نعم. قال فإن وإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه. لكن هناك أمر هام وواجب هو البر، البر والصلة، فليس معنى هذا أنه اختار أباه وأنه يبقى في حوزته ليلا ونهارا أن يعني يمنع من أمه، لا، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. من أبر الناس بصحبتي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك 3 مرات. قال ولا يمنع من زيارة أمه لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. لأن عدم الزيارة تكون دافعا إلى الإغرار، إلى الإغراء يعني إلى الدفع إلى العقوق، والعقوق محرم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عده من البوبقات 7 من أمهات الكبائر، لما قال اجتنبوا 7 الموبقات فذكر في مقدمة الإشراك بالله أعقبه بعقوق الوالدين. وكذلك أيضا لوم لا يمنع من الأب. قال وإن مرض صارت الأم أحق بتمريضه. لماذا؟ لأن هذه شؤون النساء، فالمرأة هي التي تقوم بهذه الخدمة وتعرف كيف تتصرف، ولديها من الرقة والعناية، وهي تتولى ذلك في الغالب بنفسها، أما الأب فلا يتولاه بنفسه بل بواسطة. قال وإن مرض صارت الأم أحق بتمريضه. هذه كلها أيها الأخوة إلى جانب كون أحكام هي أيضا فيها تربية، فيها تربية للنشء وبيان الطريق السوي، وأن هذا الدين الحنيف هو دين شامل يسعى بكل ما فيه مصلحة الناس، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا عني بها. فها أنتم ترون أنه حتى في البيوت في الأمور الخاصة فيما يتعلق بالعلاقات نجد أن الإسلام يتدخل ويعنى ويبدي رأيه في ذلك المقام ويبين الطريق السوي والمسلك الرشيد. قال رحمه الله تعالى: وإن مرض صارت الأم أحق بتمريضه، لأنه صار كالصغير في حاجته إلى من يقوم بأمره. هو لا يزال صغيرا، لكن قصدها كقصد المؤلف رحمه الله كالطفل، لأن هذا الذي في السابعة حوله هو صغير لا يزال صغيرا، فلما يمرض أيضا يكون بحاجة إلى من يأخذ بخاطره، إلى من يواسيه، إلى من يخفف عنه، إلى من يعنى به، وهذا لا شك الأقرب إليه الأم. قال: وإن مرض أحد الأبوين وهو عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عنده. يعني نفرض أنه عند الأب وعند الأم، لا يمنع الأب من زيارته ولا تمنع الأم من زيارته، ولكن العلماء يضعون قيدا هنا أنها إذا ذهبت إلى بيت الزوج السابق فإنها لا تطيل المكث، لأنه ليس لها أن تتحدث معه، لأن العلاقة قد انفصمت. قال: وإن مرض أحد الأبوين وهو عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عنده لما ذكرنا. قال: وإن اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر. قد يختار أحدهما أيها الإخوة ثم يبدو له أن اختياره كان خاطئا، وهذا قد يحصل من الكبير. ربما يتصور أن في بيت أمه الراحة، ولكنه يجد ماذا؟ عناء، ربما يجد ضيقا في النفقة، في الملبس، في غير ذلك. وربما يختار أباه فيجد أيضا في ذلك مشقة، فتتغير نظرته، فلا يضيق عليه لأنه لا يزال صغيرا. قال: وإن اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر سلم إليه. قال: ثم إن اختار الأول رد إليه. قال: لأن هذا اختيار تشهٍ، وقد يشتهي أحدهما في وقت دون وقت. يقول المؤلف: هذا اختيار تشهي، يعني رغبة وتعلق، فقد يتعلق بأبيه فترة ويشتهيه فترة، ويكون العكس، تتحول نظرته ورغبته وتعلقه بأمه أكثر فيعود فيختار أمه، فلا يضيق عليه ماذا؟ البجال في هذا الأمر. قال رحمه الله: وقد يشتهي أحدهما في وقت دون وقت، فأتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. يعني قاسه المؤلف على الطعام، يقول الإنسان اليوم يشتهي هذا النوع من الطعام، وغدا يشتهي نوعا، وربما يكون الذي فضله أقل من الأول، وهذا معروف، الناس يتفاوتون. يعني بعض الناس تجد أنه يختار لونا عاليا من الأطعمة، وبعض الناس يحتاج ماذا؟ خبزا من البر ونحوه، فالناس يتفاوتون، أحد تجد أنه يحب لحم الضأن وآخر يحب الدجاج وهكذا. قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولو اتفقت رغبات الناس عند شيء واحد لتعطلت أمور كثيرة، ولكن هذه حكمة الله تعالى في خلقه. قال: فأتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. قال: وإن لم يكن له أب خير بين أمه وعصبته. يعني يكون أبوه قد توفي، يعني لا يوجد له أب، الأب موجود في الأصل لكنه توفي، يعني في الوقت الحاضر لا أب له، لكن له أخ شقيق، له أخ لأب، له عم، إلى غير ذلك من العصبة. قال: وإن لم يكن له أب خير بين أمه وعصبته، لما روى عامر بن عبد الله قال: لا، هو خطأ، ليس عامر، هو عمارة الجرمي هو راوي الحديث. قال: لما روى عمارة الجرمي قال: عمارة الجرمي، نعم، هو راوي الحديث. لما روى عمارة الجرمي قال: خاصم عمي أمي وأراد أن يأخذني. خاصم عمي أمي يعني اختلف مع أمه، تجده قال: الابن يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى رجل قوي له هيبة وله وله، فأنا أريد أن أخذ ابن أخي، فاختلف في ذلك. نعم. قال فاختصما إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. إلى علي في وقت خلافته رضي الله تعالى عنه، يعني عندما كان خليفة، وهو الخليفة الراشد الرابع. فخيرني علي رضي الله عنه 3 مرات فاخترت أمي فدفعني إليها. يعني كرر عليه ذلك 3 مرات، يعني مرات 3 حتى يتيقن ويعطي الصغير فرصة ليبدي رغبته عن اقتناع وروية. ففي تلك في تلك الأمور 3 هو مال إلى أمه. قال الإمام رحمه الله تعالى: هذا كله الكلام أيها الإخوة ما لم تكن الأم تزوج، أما لو تزوجت خرجت عن هذا الأمر. قال رحمه الله: فصل. وإذا بلغت الجارية 7 تركت عند الأب بلا تخيير. هذه الأئمة 4 كلهم مختلفون فيها. الأول انقسموا إلى 2، هذه انقسموا فيها 4 أقساما. الشافع الذي كان مع أحمد قال يخير، تخير كما يخير الغلام. أول الحنابلة كما سمعت أن الجارية تترك عند الأب، ووجهتهم في ذلك أنه أصور لها وأحفظ لها، وأن الأب هو الذي تنتسب إليه والذي يقوم برعايتها، وهو الذي يتقدم الخطاب إليه ليخطبوها. والإمام الشافعي يقول: لا أرى في هذه السن فرقا بينه وبين الغلام فتخير، هذا رأيه. أما الإمامان مالك وأبو حنيفة يقولان الأم وحق بها، لكنهما اختلف في التعليل في السبب. أبو حنيفة يقول تبقى عند أمها حتى تزوج أو تحيض، يعني حتى تزوج يعني خلاص يعقد عليها، أو تحيض يعني تبلغ، لأنه بالحيض تبلغ الفتاة. وكلام مالك قريب من قال حتى تزوج ويدخل بها زوجها، يعني الإمام مالك يريد الحيطة، يعني يقول حتى تزوج ويدخل أيضا بها زوجها، لأنها ربما يعقد عليها وتمكث 1 أو أكثر دون الزوج، فيقول ويدخل بها زوجها، لأن إذا دخل بها زوجها ستنتقل ماذا من عصبة الأهل ومسؤوليتهم إلى مسؤولية الزوج، فهو الذي يقوم بشعونها. نعم. قال: وإذا بلغت الجارية 7 تركت عند الأب بلا تخيير، لأن حظها في الكون عند أبيها، لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى به. هؤلاء والآخرون يقولون الأم أرفق بها وأعرف للفتاة، يعني كل له تعليل، لأنه ما لم يكن دليل يتنوع الخلاف ويتفرع. قال لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى به، ولأنها تقارب الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب. ولكن أيضا قضية عند الأب قد تكون عند امرأة تسومها سوء العذاب كما هو مشاهد، يعني هو صحيح أن الأب يعني أولى بأن تكون عنده، لكن إذا كان أبا حقا يعني يقوم برعايته والاهتمام بها، ما يكون عنده بنات أخريات يفضلهن ويهمش هذه. فالقضية يعني كل قول من أقوال العلماء له وجه من النظر. نعم. قال: ولأنها تقارب الصلاحية للتزويج وإنما تخطب من أبيها. ويسأل فيقول كيف تقارب هي في سن 7؟ هم بنى الفقهاء ذلك على أن الجارية إذا بلغت 9 فإنه يجوز أن تتزوج، بدليل أن عائشة بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 ودخل بها وهي في 9. قال: وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها، وتكون عنده ليلا ونهارا. ومع أنها تخطب من الأب وهو الذي يقرر بالنسبة للزواج، مع ذلك قال العلماء ينبغي أن يحصل تشاور بين الأب وبين الأم، لأنه شوهد يعني تجربة أن الأب إذا لم ترضى عن تزويج ابنتها فإنها تثيرها، وربما تقلب عليها حياتها، وربما تكون سببا في الفراق بينه وبين زوجه، فما أجمل أن يتم التوافق بين الأبوين. قال رحمه الله: وتكون عنده ليلا ونهارا، لأن تأديبها وتخريجها في البيت. قال: ولا تمنع الأم. قال: تبقى عنده ليلا ونهارا لأن تأديبها وتخريجها في البيت. تختلف عن الغلام، المرأة هي جوهرة مصونة، والعش الذي تعيش فيه إنما هو بيتها، وبيتها خير لها، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عندما قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين: وبيتها خير له. والمرأة تخرج من البيت بشروط كما هو معلوم ومر بنا في الصلاة. إذن في هذه الحالة المكان الصحيح لحفظ الجارية وصيانتها وتربيتها هو أن تبقى محفوظة مصونة في بيتها، وهذه من خصائص هذا الدين الإسلامي الحنيف. قال: ولا تمنع الأم من زيارتها من غير أن يخلو بها الزوج. رأيتم، هو قال الزوج باعتبار ما كان، وإلا الآن ليس زوجا لها، لأنه لو كان زوجا لها لا إشكال في ذلك دون أن يخلو بها الزوج، لأنه أجنبي منها. قال: من غير أن يخلو بها الزوج، ولا تطيل ولا تتبسط، لأن الفرقة بين الزوجين تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر. لأن الفرقة بين الزوجين تمنع أن يتبسط أحدهما في بيت الآخر أو يتوسع، بل إن حصل كلام فينبغي أن يكون كلاما مصونا محفوظا في حدود ما يجوز. قال: وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها لما ذكرناه في الغلام. والتمريض هذا معروف أنه منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من شأن النساء، وكنا يشاركنا في المعارك كما مر، ويتولينا دواء الجرحى ومعالجته. نعم. قال: وإن مرضت الأم لم تمنع الجارية من عيادتها لما ذكرنا. حتى لو كانت عند الأب ومرضت الأم فلا تمنع البنت الجارية من زيارة أمها، لأن منعها من ذلك لا يجوز، وزيارتها هو نوع من البر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان الولد بالغا رشيدا فلا حضانة عليه. انتقل الآن من كونه مميز سبع لأن صار بالغا، يعني بلغ سن 15 أو أنبت أو أنه احتلم. نعم. قال: وإن كان الولد بالغا رشيدا فلا حضانة عليه. بالغا وقيده بأن يكون رشيدا، ربما يبلغ 50 سنة وهو غير رشيد معتوف، فهذا لا أثر له. وقد رأيتم مر بنا في دراستنا في البيوع الحجر، خاصة الحجر على ماذا؟ من يتصرف بماله سفها. والله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. إذن قد يكون الإنسان سفيها وهو في سن 20 أو 30 أو 40، فهذا يحجر عليه. قال: فلا حضانة عليه، والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما. يعني يقول: إذا بلغ الغلام وهو صحيح غير معتوه، يعني سليم العقل، فإن الأحسن والأجدر به أن يبقى بين والدين أمكن، لكن بعض الآباء يريد أن يأخذ ابنه راحته، أو ربما يكون البيت ضيقا. وأيضا لا ننسى أمر النساء، بعض النساء لا تريد أن تبقى بين والدي، وبخاصة في هذا الزمان. فيما مضى كنت تجد البيت مكون من غرفتين يمكن وصالة من الطين، وتجد هذا البيت يعيش فيه 10 أنفس ولا ترى شيئا من المشاكل. والآن مهما كان البيت كبيرا وربما لا يتجاوز العدد 3 أو 4، وكم يحصل من المشاكل التي تنتهي إلى الفرقة. لكن مهما كان، إن استطاع أن يعيش مع والديه وأن يقوم بخدمتهما، وهذا مما أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: رغم امرئ من الذي ذكر عند الرسول أن يصلي عليه، أو أيضا من أدرك أبوه أحدهما فلم يدخله الجنة. ولا شك إن إدخالهما إياه الجنة هو ببرهما، وقبل ذلك بلا شك طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن طاعة الله بر الوالدين، لأن الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما، وإن أراد الانفراد وهو رجل فله ذلك لأنه مستغن عن الحضانة. كم من الأبناء الآن في هذا الزمن الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى القيام بشؤون والديهم وبرهم وصلتهم، وهو ليس يعيش معهم ترى أنه لا يخرج لعمله إلا ويمر بهم ويتفقد أحوالهم وينظر في حاجاتهم ويقضي ما يحتاجون إليه، وقبل أن يناموا يزورهم ويطمئن عليهم وينظر ما يحتاجون. هذا موجود، وهذه هي السعادة أيها الإخوة في الدنيا. ليست السعادة في جمع المال، لا، السعيد من يوفقه الله تعالى بأن يدرك أبويه، أباه وأمه أو واحدا منهما فيقوم في ذلك. وانظروا إلى أويس القرني. أويس القرني هذا ما رأى رسول الله، لكنه السبب الذي جعله ينشغل عن رسول الله هو أنه وقف نفسه لخدمة أمه. أمه كبيرة في الصحراء تعيش مع غنيمات، فانقطع لأجل أمه حتى ما تمكن أن يذهب إلى رسول الله. فرسول الله أوصى عمر إن أدركه أن يسأله أن يدعي. عمر من المبشرين في الجنة، أحد الخلفاء الأربع الذي ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، ومع ذلك يقول إن ظفرت به يعني إن أدركته فسله أن يدعو لك. وظل عمر في فترة خلافته يتحرى ويسأل في مواسم الحج حتى أدركه في مرة في موسم من مواسم الحج وهو قادم من اليمن، فطلب منه ذلك فدعا له. ثم عرض عليه عمر أن يبقى أيضا في المدينة، فأراد أن يذهب وأن يتم حياته مع أمه التي ماذا. ولذلك لما جاء رجل وقال يا رسول إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني في الجهاد اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، قال انطلق مع امرأتك. وجاءه يعني هذا بالنسبة للنساء، بالنسبة للوالدين جاءه رجل وقال يا رسول إني أريد أن أجاهد، قال هل لك من أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إذن الجهاد يكون بماذا؟ من أعظم الجهاد أن تجاهد بوالديك. ولذلك نجد الآن ونسمع كثيرا من الأمور من بعض الشباب الذين تصدر حقيقة منهم كلمات وربما تجاوز باليد وغير ذلك بالنسبة إلى والديه، فنسأل الله العافية. قال ويستحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره بهما لقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا. وتعلمون قصة الذين انطبق عليهم الغار وقصة الذي انفرج شيء من تلك الصخرة بسبب وقوفه بالقعب الذي معه، الإناء الذي فيه لبن، أولاده يتصارخون يبكون وهو واقف على قدميه لأنهم وجدهما نائمين، ما أراد أن ينام ولا أن يسقي أولادهما حتى قام وشرب. قال رحمه في طاعة الله. نعم. قال رحمه الله وإن كانت جارية فلأبيها منعها من الانفراد لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين. هذا فيه خطورة، يعني لا شك أن أهل الشر يبحثون عن مثل ذلك. فتاة في أول عمرها في زهرة حياتها ومنفردة في مكان، وما أكثر العيون التي تبحث عن ذلك. إذن لا ينبغي أن تنفرد. إذن الغلام يختلف ماذا عن معنى الغلام أيضا في بعض السن يخشى عليه، فإذا كان يخشى عليه فلا ينبغي أيضا أن يترك منفردا. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن أراد أحد أبوي الطفل السفر وإن أراد أحد أبوي. أريد أيها الإخوة أن تنظروا معي من بدأنا في هذا الكتاب وأنتم ترون كيف يتتبع الخطوات من منفذ إلى مدخله حتى في السفر، في الحضر، في وقت النوم، في اليقظة، في الموت، في الحياة، إلا وهذا الفقه الإسلامي يتتبع جزء الجزئيات التي يحتاج إليها الإنسان، ربما لا تخطر ببالنا. إن العلماء تعبوا وبذلوا ذوب قلبهم ليجمعوا ذلكم الكنز العظيم الذي نضع الآن أيدينا عليه، نجده مكتوبا مدونا مسطر في كتب واضحة جلية، مستدل عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا حتى الآن إذا أراد أحد الأبوين أن يسافر يتكلم عنها المؤلف، قال: وإن أراد أحد أبوي الطفل السفر والآخر الإقامة والطريق أو البلد الذي يسافر إليه مخوف أو كان السفر لحاجة. طيب إذا كان الطريق مخوف فيه خوف على من؟ على الغلام أو الجارية. إذن أيهما خير له، أن يبقى عند المقيم أو مع المسافر؟ الخير له أن يبقى مع المقيم سواء كان هو الأب أو الأم. أو كان السفر لحاجة ثم يعود، أو كان لحاجة يقضيها المسافر ثم يعود، فالأولى أن يستقر هذا الغلام عند الموجود القاطن في بلده. قال: فالمقيم أحق بالولد لأن في السفر ضررا. وفي تكليف السفر كما تعلمون وجاء في الحديث قطعة من العذاب، والواحد في السفر شيطان والاثنان فما فوقهما جماعة. يعني الإنسان حتى يكره أن يسافر وحده، الإنسان الرشيد العاقل المدرك الكبير، إذن السفر فيه مشقة وفيه عذاب. ولذلك ترون أنه وضع ماذا؟ فيه التخفيف، فتخفف فيه الصلاة، وأيضا يفطر الإنسان في رمضان، وأيضا يقصر الصلاة، وأيضا كذلك أيضا يمسح على الخفين أكثر، ماذا؟ 3 أيام بلياليهن، ويأكل من المخمصة لو اضطر، حتى الذي في البلد أيضا يأكل منها لو اضطر. إذن هذه مزايا السفر، مع أن العلماء قالوا السفر مظنة المشقة، يعني المشقة في السفر غير متحققة. قد تركب سيارة فارهة مكيفة فيها الماء، والآن تجدون الطرق ممهدة، كل ما تمشي قليل تجد محطة أو تجد بقالة أو تجد قرية من القرى أو مدينة من المدن، وربما في طائرة أيضا تركب، لكن فيه مشقة. خرجت للمطار كم ستمكث وتنتظر، وينشغل بالك، ربما تقلع الطائرة أو تتأخر، تسافر أو لا تسافر، المهم تجد أنك مشغول البال. والعلماء ضربوا مثلا، قالوا: وازنوا بين رجل في شدة الحر في الظهيرة في القيض، قالوا يقف يخبز على الفر، ليس أمامه إلا النار، إذا أدخل يده أدخلها في النار، حرارة عرقه يتصبب، وبين إنسان يسافر في ظل في مثل ما ذكرنا من النوع، أيما تلحق مشقة الذي عند الفر؟ قالوا: لما كان السفر غالبه مظنة المشقة، قالوا ميز على غيره، إذن السفر فيه مشقة لا شك. قال رحمه الله تعالى: أو كان السفر لحاجة ثم يعود، فالمقيم أحق بالولد لأن في السفر ضررا. وفي تكليفه السفر مع العود إتعاب له ومشقة عليه ضرر في هذه الحالة، أما ذاك فيقول سافر في الأسفار 5 فوائد، يعني في السفر فيه فوائد، الذي يسافر في طلب العلم أو الذي يسافر للدعوة أو للتجارة هذا فيه فوائد بلا شك، لكن هذا الطفل يصطحب في مثل هذه الحالة وهو صغير وفيه مشقة له. قال: وفي تكليفه السفر مع العود إتعاب له ومشقة عليه. قال: وإن كان السفر لنقلة إلى بلد. ما معنى لنقلة؟ مرت بنا مثل هذه الكلمة أيضا، يعني إذا كان السفر لنقلة للانتقال، يعني أراد أن ينتقل مثل الأب من بلدة إلى بلدة، من مدينة إلى مدينة أو قرية، ما ليس القصد أن يذهب المسافر ويعود، لا، للنقلة يعني للانتقال. قال: وإن كان السفر لنقلة إلى بلد آمن بعيد في طريق آمن، فالأب أحق بالولد لأن كونه مع أبيه أحفظ لنسبه وأحوط عليه. أحفظ لنسبه لأنه ينتسب إليه. نعم. قال وأبلغ. ولذلك حتى في الجاهلية يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فدائما الإبن ابن الإبن ينتسب إلى هذا الشخص مهما امتد طال العمود ونزل ماذا يعني العمود الآخر الفرع فإنه يظل النسب موجودا. قال وأبلغ في تأديبه وتخريجه. قال رحمه الله وإن انتقلا جميعا فالأم على حقها من الحضانة. وإن انتقل جميعا إلى بلدة أخرى فالحق باق لكل واحد منهما في الحضانة. قال وإن كانت النقلة إلى مكان قريب بحيث يمكن الأب رؤيتهم كل يوم. يعني يكون 10 كيلو 20 30 يستطيع الأب يركب سيارته ويأتي ويزور الابن إذا كان عند الأم فهذا لا يعتبر. بل بعضهم حد المسافة القريبة بما دون مسافة القصر وما كان مسافة القصر فما أكثر هذه عدوها بعيدة. قال بحيث يمكن الأب رؤيتهم كل يوم فالأم على حضانتها لأن مراعاة الأب له ممكنة. وإن كان أبعد من قال رحمه الله وإن كان أبعد من ذلك فظاهر كلام أحمد انقطاع حق أمه من الحضانة لعجز الأب عن مراعاة ولده لأنه يشق عليه وحينئذ تسقط المسؤولية والأب أكثر مسؤولية في هذه السن بالنسبة للولد. نعم. قال فهو كالسفر البعيد. وقال القاضي رحمه الله إن كان دون مسافة القصر فالأم على حضانتها لأنه في حكم القريب. هذا فيما مضى يعني كانت الراحلة يدّاب أما الآن أصبحت ماذا الراحلة السيارة فالذي تقطعه ماذا الراحلة في يوم تقطعه السيارة في أقل من ساعة إذا البعد زال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نفقة المماليك. هذا أيها الإخوة انظروا أيضا كما كنا نقول قبل قليل شمول الشريعة الإسلامية وعنايتها بجميع أفراد المجتمع فلا تفرق بين سيد وعبد ولا بين كبير وصغير ولا بين غني وفقير ولا بين حاكم ومحكوم فيما يتعلق في المساواة في الحقوق التي ينبغي أن يتساووا فيها. وإن كان في الحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم المنازل نعم لها أهلها. إذن هذا المملوك المسكين الرقيق الذي يملكه غيره تجب أيضا نفقته على تجب نفقته على من ملكه. ليس معنى هذا أنك ملكت هذا الإنسان وأصبح في يدك كالدابة توجهه كيف شئت تبيعه متى أردت وتشتري متى أردت. لا هناك حقوق دقيقة وضعها الإسلام ومن تلك الحقوق أن تؤدي ما يجب عليك نحوه ومما يجب على السيد نحو عبده على السيد نحو رقيقه أن ينفق عليهم ويكسوهم النفقة التي هي نفقة المعروف والتي مرت بنا قدر الكفاية وأن يكون ذلك من قوت البلد سواء كان طعام السيد هو قوت البلد فيأكل مثله وإن كان طعام السيد أعلى من قوت البلد هو يأكل من قوت البلد وإن كان السيد متقشف كما يقول أن يعمل الرجيم هو يأكل من قوت البلد. نفرض أن السيد مصاب بالسكر وأنه يأكل قطعة رغيف جافة مع كوب من الماء أو شاي بدون سكر أو إدام أيضا بدون دهن ليس معنى هذا أن هذا الإنسان يحرم من ذلك. ففي كل ذات كبد رطبة أجر ينبغي أن يكون كغيره ماذا من أهل المجتمع. قال رحمه الله ويجب على الرجل نفقة مملوكه. وهذه واجبة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. أجمع العلماء قاطبة على أنه يجب على السيد أن ينفق على عبيده. وسيأتي أيضا وجوب النفقة على أيضا الدواب، على الحيوان الذي يملكه الإنسان. قال: ويجب على الرجل نفقة مملوكه مما لا غنى له عنه وكسوته. قال بالمعروف، يعني قدر الكفاية كما جاء في الحديث، سيأتي في الحديث. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. بالمعروف قدر الكفاية، وانظروا كيف يتعامل السيد مع عبده. نعم. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. متفق عليه. أظنه في مسلم هذا الحديث، في منما الذي يأتي بعده هو المتفق عليه. على كل حال، ما دام في مسلم يكفينا. قد يكون البخاري ربما رواه قطعة منه أو شيء كما سيأتي في بعض الأحاديث، لكن أنا أعرف أنه في مسلم هذا الحديث. المهم أيها الإخوة، عرفنا أنه يجب على السيد أن ينفق على عبده، وألا يكلفه من العمل فوق ما يطيق، وألا يذله. ولذلك تعلمون أبو مسعود البدري الصحابي الجليل الأنصاري كان ذات يوم يضرب ماذا؟ خادمه، فقال: إن هناك من هو أقوى منك يا أبا مسعود؟ فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أدى أن أعتق ذلك العبد. نعم. قال: وتجب نفقته من قوت بلده، لأنه المتعارف لأنه المتعارف، يعني ما اعتاد عليه الناس العادة محكمة. رأيتم حتى العادة تتكرر معنا في أبواب الفقه، العادة محكمة، فما اعتاده هنا كيف نصنع نعرف قوت الناس؟ نرجع إلى العرف، ما تعارف عليه الناس واصطلحوا عليه مما هو القوت السائد، لا القوت الخاص الذي لا يأكله إلا أكابر الناس، لا، القوت المعتاد الذي دائما العلماء يجعلون الوسط هو المقياس. لا تنظر إلى الفقير مرة ولا إلى الغني، خذ الوسط، الطبقة الوسط هي المعتبرة في هذا. قال رحمه الله: والمستحب أن يطعمه مما يأكل. ما أعظم هذا وما أحسنه، أن يطعمه مما يطعم ويكسيه مما يكتسي، يعني يلبسه مما يلبس، هذه هي الغاية. وهذا ما فعله أبو ذر كما سترون في الحديث المتفق عليه الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والمستحب أن يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس، لما روى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة ما جاء به المؤلف كامل، الحديث له سبب، والمؤلف دائما كما قلنا يميل إلى الاختصار، فهو قد جاء بالحديث دون أن يذكر سببه. هذا الحديث له سبب، هو أنه حصلت مشاحنة، اختلاف بين أبي ذر وبين رجل، ويبدو أنه من العبيد كما يدل على ذلك سياق الحديث، فعيره أبو ذر بأمه، قالوا أمه أعجمية فعيره أبو ذر. ثم أن أبا ذر ندم على ذلك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما رد عليه رسول الله، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من أخلاق أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية ماذا يفعلون؟ يطعنون في الأنساب، ومن جانب آخر يتفاخرون في الأنساب. اثنتان في الناس بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، فكأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه عيره بأمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذه من أخلاق أهل الجاهلية، وأنه ينبغي لأبي ذر أن يتركها كما قال الرسول في موضوع آخر: دعوها فإنها منتنة. هذا وأنا بين أظهركم عندما دعوا بدعوى الجاهلية. إذن ماذا كان؟ ثم وجهه الرسول فقال: إخوانكم خوالكم. هل قصد بقول إخوانكم يعني أن الكل إخوة في الإيمان، أو أنه لما قال الرسول إخوانكم قال لأن أبا ذر لما سئل عن المسألة هو الذي ذكر أنه حصلت خصومة بينه وبين شخص، وأن الرسول قال إخوانكم خوالكم؟ ما معنى خوالكم؟ يعني خدمكم. وسموا خولا قالوا لأنهم يتخولون ما فيه المصلحة، يعني يسعى، فالعبد دائما يبحث ويسعى فيما فيه مصلحة سيده، فتجد أنه يعمل في حرثه في مصنعه يكتسب ويعمل ويأتي بنفعه. لماذا؟ ثم إن أبا ذر بعد ذلك صار يطعم مملوكه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، حتى أنه رؤي أبو ذر رضي الله تعالى وعليه حل لباس، فرآه أحد الصحابة قال: يا أبا ذر، رأى حلة عليه وحلة على ماذا؟ خادمه. قالوا: والحلة لابد أن تكون من ثوبين يجمع بينهم. فقال له: يا أبا ذر، لو جمعتهما لكان أولى. ثم ذكر ذلك الحديث في هذه المناسبة. إذن سوى بين نفسه وبين، إذن أعلى المراتب وأزكاها وأشرفها أن ينزل السيد عبده منزلته في مطعمه ومشربه، وما أجمل أيضا يواسيه في الحديث وأن يجالسه وأن يجلسه أيضا معه في الطعام كما سيأتي في حديث آخر. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، يعني ما يعجزون عنه أو تلحقهم مشقة عظيمة، فإن قدر عمل طلبت منه أن يحفر بيرا أو يحرث أرضا أو يحصد أو أن يحتطب وهو لا يستطيع فأعنه في ذلك، أعنه بشخص آخر. قال رحمه الله: وإن ولي طعامه استحب له أن يطعمه منه. ما معنى أن ولي طعامه؟ يعني إذا كان العبد هو الذي يعد الطعام لسيده، يعني تجدون من الرجال من يطبخ، فتجد أنه يطبخ له الطعام وهو الذي يطبخ الطعام يقف على القدر، ألا يحس بالنار عندما نظر في القدر وقرب من النار أو حتى من الغاز؟ ألا يشم الرائحة؟ ألا أيضا يؤثر عليه الدخان الذي يتصاعد؟ بلى، هذا هو المراد، فهو قد تأثر بتلك الأشياء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الجار بأنه إذا صنع مرقا الذي مر الأدم الذي مر بنا أن يعطي جيرانه لأنهم يشمون تلك الرائحة، فما بالك بإنسان يقوم برعايتك وخدمتك والوقوف على شؤونك، بل هو الذي يعد لك الطعام وله نفس مثل نفسك، فكما أنك تتوق إليه هو يتوق إليه. ولذلك العلماء عندما تكلموا عن الثمر المعلق فأجاز الحنابلة انفرادا عن بقية العلماء وهم على حق في ذلك، لأن معهم حديث في هذه المسألة ومر بنا هناك كما تعلمون في كتاب ماذا الثمار الحرث والزرع، أيضا أن الإنسان إذا رأى عنبا ثمرة تتوق نفسه لها فيأكل، أما بالنسبة للحب فقالوا أقل، اختلفوا فيه، أما الثمر مثل العنب مثل الرطب فهو له نفس فتتوق نفسه، فيقول يجوز أن يأكل ولا يحمل معه شيئا. قال رحمه الله: وإن ولي طعامه استحب له أن يطعمه منه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. يعني أعلى المراتب أن تجلسه معك وتواضع لله. أليس الرسول يقول ابغوني في فقرائكم؟ دائما تجده حول الفقراء والمساكين، وتجده في مؤخرة الجيش يتفقد. إذن هذا هو قدوتنا. إذن ما أعظم، فهذه صفة عظيمة هي صفة التواضع. إذا أجلس خادمه أو العامل عندك، عامل تجلسه، هذا سيترك أثرا طيبا في نفسه، ربما يرفع يديه إلى السماء ويدعو لك. هذه التي خرجت من أشعث أغبر ربما توافق ماذا قبولا، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك بها ماذا أمرا عظيما، أو يصلح لك ولدا، أو يرزقك مالا. فما أعظم أيها الإخوة التواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وهذا هو شأن المؤمن. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا ما معنى يعطي؟ إذا كنت لا تجلس معك فاغمس له اللقمة في المرق، هذا معناه، أو لقمتين وناول إياه حتى يتلذذ بذلك الطعام ويحس بأنك ما نسيته. قال فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي دخانه وحره. رواه البخاري رحمه الله تعالى. ولي دخانه وحره يعني حرارته. نعم. قال رحمه الله وهو مخير بين أن يجعل نفقته في كسبه وبين أن ينفق عليه من ماله. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى السيد مخير بأن يقول يا فلان اذهب، يعني هو مثلا يطلق الصراحة لعبده بأن يذهب ويكتسب، نفرض أنه في اليوم يحصل على 100 ريال، فيقول أنفق على نفسك 50 وأعطي للـ50 الأخرى. هنا كسبه أكثر ماذا من حاجته للطعام والشراب. نعم. قال رحمه الله وهو مخير بين أن يجعل نفقته في كسبه وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه. وله أن يأخذ الكسب لأنه يملكه وهو ينفق عليه، لكن كما مر بنا من قوت البلد. قال أو يجعله برسم خدمته، لأن الكل خدمته. أو يجعله برسم خدمته يعني في مزاولة خدمته، يعني يقول له أنا ما أريدك أن تعمل عند غير، اعمل في بستاني، اعمل في مزرعتي، اعمل في متجري، في مصنعي، وأنا أتولى الإنفاق عليك. نعم. قال فإن جعل نفقته في كسبه وكان وفق الكسب فحسن. يعني إن كان دخله لا يكفي إلا لأكله وشربه فالحمد لله. قال وإن كان في الكسب فضل فهو لسيده. وإن كان في الكسب زيادة كما ذكرنا يفيض من كسبه شيء يأخذه السيد. قال وإن كان فيه عوز فعلى سيده. وإن تمام. كان في كسبه نقص لا يكفي فعليه أن يجبره لأنه مسؤول عنه. قال رحمه الله ويستحب التسوية بين عبيده. هذا هو من باب الإنصاف، كما أنه ينبغي على الإنسان أن يسوي بين أولاده، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في قصة ماذا المنذر، وكذلك أيضا النعمان بن بشير، وكذلك أيضا بين النساء، فكذلك أيضا بين العبيد إلا فيما يستدعي المفاضلة. قال ويستحب التسوية بين عبيده وإمائه في النفقة والكسوة. لكن هذا ليس واجبا، لأنه قد يرى من المصلحة أن يفضل بعضهم على بعض، ربما يكون بعضهم متعلما ويحتاج إلى كساء يتناسب معه أنه يكلف بأعمال ذات قيمة، والآخر ربما فلاح مزارع أو صانع أو حداد أو نجار أو جزار، فهذا أقل منه. نعم. قال ويجوز له التفضيل. قال وإن كان في بعض إمائه من يعدها للتسري فلا بأس بزيادتها في الكسوة لأن ذلك هو العادة. ما معنى يعدها؟ هو يعدها ويعدها، لكن أظن الأرجح يعدها، يعني يجعلها في عداد، ويعدها يهيئها، أظن كله جائز، لكن في نظري يعدها أولى. عندك مضبوط؟ إذن هذه ناحية لغوية. إذن يعدها لماذا؟ للتسري، بمعنى يهيئها للاستمتاع. ومعلوم بأن الإنسان إذا أراد أن يستمتع بالإماء فإنه لا بد أنه يعنى بملبسها ونظافتها، لأن هذا مما يعين ماذا؟ مما يستدعيها الاستمتاع. إذن هذا حق له. نعم. قال: وإن كان في بعض إمائه من يعدها للتسري فلا بأس بزيادتها في الكسوة، لأن ذلك هو العادة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وعلى السيد إعفافه إذا طلب ذلك. وعلى السيد إعفافه، هذا أيضا فيها خلاف بينهم، إحنا يعني لما يكون الخلاف كبير نشير إليه. هذا هو قول الحنابلة وقول للشافعية. أما الحنفية، وأنا كثيرا ما أقول فيه تقارب بين مذهبي الشافعية والحنابلة، ومن جانب آخر بين المالكية والحنفية، فهنا مثلا الحنابلة وقول للشافعي يقولون بهذا القول، والآخرون يقولون بغيره. تفضل أعيد العبارة. قال: وعلى السيد إعفافه. ما معنى إعفافه؟ يعني يخشى العبد على نفسه من الوقوع في العنت، يعني لا يطيق، يحتاج ماذا؟ إلى زوجة، فهل يلزمه؟ الحنفي والمالكي يقول: لا، هذا يضر به، وليس هذا واجبا عليه في الحقيقة، فهذا ليس طعاما أو شرابا، بل يقيسونه على الحلوى، يعني من الأمور الزائدة، مع أن هذا حقيقة قياس مع الفارق، يعني هذا فيه قياس مع الفارق، لأنه يخشى أن يكون هذا العبد عاهرا وربما يقع في مصيبة، فينبغي على السيد أولا من الناحية الأخلاقية وشرعية أن يستجيب له وأن يعفه. وأيضا هناك دليل عام يستدل به الحنابلة والشافعية في قولهم الآخر، وقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن هذا فيه دليل على ماذا؟ على أنه يفعل ذلك، وهو نص في الإيماء، فيلحق بهم أيضا ماذا؟ العبيد. وفي نظري، مع أن الآخر هو قول الجمهور، هذا هو أقوى. وقلنا كثيرا ليس شرطا أن يكون الراجح هو قول الجمهور، ينبغي أن يكون الراجح هو ما نرى أنه أقرب لأدلة الكتاب والسنة. وفرق أيها الإخوة بين قياس مع الحلوى، هذه كما نقول من التحسينيات، يعني لا يأكل الحلوى إلا قليل من الناس أو خاصة من الناس، فتقيس الحلوى على أمل ربما الرسول ماذا قال؟ من يحفظ لي ما بين فكي، من يضمن لي ما بين فكي وبين فخذي، أضمن له الجنة. إذا كانت نتيجة صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ، وأيضا في أعراض الناس، وأخطر من ذلك الوقوع أيضا في البدع والخرافات والشركيات، وحفظ أيضا الفرج، ماذا يكون جزاؤه؟ الجنة. ألا يكون هذا مما يشجع السيد على أن يزوج عبده وأن يزوج أمته إذا طلب ذلك؟ لأن في ذلك خير، وهو في ذلك يكسب أجرا عظيما. ليست القضية قضية مال ضاع ونفد، لكنه تسبب في صيانة مسلم وحفظه وتحصينه، فله بلا شك جزاء عظيم وثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى السيد إعفافه إذا طلب ذلك، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب ذلك. فإن امتنع، هذا على قول الحنابلة وقول للشافعية، لأنك أنت بين أمرين: إنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الخطر وطلب منك أن تعفه وصارحك بذلك، فأنت بين أمرين: إما أن تحقق له ذلك المطلب، وإلا بعه، ولعل الله تعالى أن ييسر له رجلا صالحا يعينه على ذلك ويحقق له ذلك المطلب. نعم. قال: وإن طلبت الأمة التزويج و وكان يستمتع بها لم يجبر على تزويجها. والأمة أيضا أخطر، يعني الأمة قد تكون أخطر أيضا، كذلك الأمة لا تخ... إما أن يكون يطأها يستمتع بها فلا حجة لها لأنه يحق لها ما تريد، وإن لم يكن فهي بشر كغيرها، هي كالحرة تشتهي كما تشتهي الحرة، فعليه أن يزوجها. قال: وإن طلبت الأمة التزويج وكان يستمتع بها لم يجبر على تزويجها لأنه يكفيها وعليه في تزويجها ضرر. قال: وإن لم يستمتع بها لزمه إجابتها أو بيعها، لزمه إجابتها أو بيعها. قال رحمه الله: وإن كان لعبده زوجة مكنه من الاستمتاع بها ليلا، لأن إذنه في النكاح تضمن إذنه في الاستمتاع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان هذا العبد الذي عنده لديه زوجة، سواء تزوج عند هذا السيد أو قبله، فلا ينبغي له أن يحول بينه وبين زوجته، لأن الزوجة لها حقوق، وحق السيد على عبده أن يكون بين يديه نهارا فيكون في خدمته، ولكنه يتركه في الليل ليأوي إلى أهله، لأن المرأة لها حقوق كما أن للزوج أيضا حقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان لعبده زوجة مكنه من الاستمتاع بها ليلا، لأن إذنه في النكاح تضمن إذنه في الاستمتاع. إن كان الزواج حصل عنده، فيقول المؤلف كونه أذن له ماذا بالزواج، ينبغي أن يأذن له بما يترتب عليه، لأنه ما تزوج امرأة ليغلق عليها الباب ويتركها، لا، معلوم بأن في مقدمة ماذا الغرق، هناك أمور عدة يعني في الزواج، منها التحصين وغيره، ومنها أيضا الاستمتاع، ومنها كذلك أيضا المهر. إذن في المقدمة هو الاستمتاع، إذن ما دمت أذنت له في الزواج فأذن له بما يترتب عليه وما هو من موجباته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يكلفه من العمل ما يغلبه، ما يغلبه، يعني ما يشق عليه يعجز عنه. ولذلك قلت لكم أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري، ها، بين له أنه إذا كان أقوى من هذا العبد المسكين فهناك من هو أقوى منه، فسمع صوتا فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضربه، فقال: إن كنت قد ضربته فعليك رقيب أقوى منك، إن كنت أقوى من، يعني معنى الحديث هكذا لا أستحضره الآن، لكن الرسول أنكر عليه ذلك الفعل وبين أنه إذا كانت له قوة وسلطة على هذا المسكين فالله سبحانه وتعالى أقدر منه كما جاء في الحديث من قدرته على هذا المسكين. لله أقدر عليه. أحسنت، لله أقدر، نعم. قال: ولا يجوز أن يكلفه من العمل ما يغلبه أو يشق عليه للخبر. قال رحمه الله: الخبر الذي مر بنا قبل قليل، حديث أبي ذر وغيره، نعم. قال: وإن سافر به أركبه عقبه. رأيتم الإنصاف في الإسلام، هل يوجد في غير الإسلام مثل هذه العناية؟ عبد تملكه، تبيعه كما تبيع ماذا الآلة، لكن له كرامة ومحبة، والله سبحانه وتعالى إن كان ميزك عليه بحريتي فإن له روحا وإدراكا يدرك كما تدرك، فعليك أن تفعل ذلك، وأنت إن أنصفته فستجد الثواب. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم: من الذين يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة عبد أدى حق الله سبحانه وتعالى وحق سيده. وبين الرسول عليه في الحديث الصحيح المتفق عليه: من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، ثم ماذا أعتقها، كان له أجران. وصلى الله على محمد.